قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدومي أخبرنا، قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان فقيل له: ما بعث إليك إلا ليسألك عن شيء؟ فقال: سألني عن أشياء سمعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله يقول: نظر الله امرؤا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفيه عن جبير بن مطعم وابن مسعود ومعاذ وأنس. سألني بعض الإخوة عن بعض المفردات في الحديث الذي سبق لفظه أو الحديث عنه، وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وهو صنم بتبالة. يسأل عن تضطرب أليات. الألية هذه المقصود بها العجيزة، وجمعها أعجاز، أي أن النساء حينما يطفن حول ذي الخلصة مثل ما كانوا في الجاهلية، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذا الأمر سيعود، وأن النساء سيعملن مثل ما كنا يعملن في ذلك التاريخ. وذكرنا على أن حديث جرير الذي أخرجه البخاري عن طريق قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي، وهو في آخر كتاب المغازي، وكذلك البخاري أورده في كتاب الفتن، وذكرنا لكم الجزء والصفحة لمن أراد أن يستفيد مما ذكره ابن حجر في شرح الحديث، لأنه ذكر فوائد كثيرة في المجلد الثامن في صفحة 70، والحديث رقم 4355. هذا الحديث فيه فوائد، نذكر من الفوائد التي تهم طالب العلم أن جرير بن عبد الله حينما ذهب إلى ذي الخلصة ومعه 150 فارسا من أحمس وهم قبيلته، وذكر هو أنه لا يثبت على الخيل، شكى على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يثبت، فضرب في صدره ودعا له فأصبح من الفرسان. الشاهد أنه حينما قضى على ذلك الصنم وهدمه وقتل من عارضهم، أرسل بشيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، وهو يكنى أبا أرطات، فلما جاء إليه أخبره بأنه لم يذهب من هناك حتى سوي ذلك المبنى، وأنه أصبح نفس المكان ونفس الصنم مثل الجمل الأجرب. مثل الجمل الأجرب معناه أن الجمل الأجرب يطلى بالقطران، وهم أخذوا الأخشاب وكل ما في ذلك المبنى وأحرقوها. الذي ذكر في هذا الحديث هو أن هذا رجل واحد وجاء بهذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل خبره، فيقول من فوائد الحديث هذا قبول خبر الواحد. وتعرفون هذا الكلام الذي يقوله، هناك خلاف عند بعض العلماء، وهو أن أخبار الأحاد لا يحتج بها في العقائد، ونحن ندرس موضوعات العقيدة، أخبار الأحاد يحتج بها في العقائد، لأن المدار هو على الثبوت. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ورد في هذا الحديث يقال به في الأعمال وفي العبادات وفي العقائد. ولو رجعنا إلى تعريف خبر الآحاد والمتواتر، وهم يقولون لا يحتج في العقيدة إلا بالمتواتر، ولما يتلي القرآن فيقول القرآن قطعي، لكن يقولون قطعي الثبوت وتبقى الدلالة، فيقولون دلالة ظنية. يعني هؤلاء الذين يقولون على أنه لا يحتج في العقائد إلا بالأخبار القطعية، إما بالقرآن وإما بالأحاديث المتواترة، أما أخبار الأحاد فلا يحتج بها في العقائد. لماذا؟ لأنهم يقولون ثبوتها ظني، يعني هل هذا الحديث قاله الرسول أو لم يقله. وأخبار الأحاد حينما ترجع للتعريف عند أهل المصطلح وعلم المصطلح أنه ما رواه الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو ما دون التواتر، هذا كله يسمى أخبار أحاد، سواء كان عزيز أو كان يعني مشهور الذي رواه ثلاثة فما فوق. المهم أن هذه الأحاديث كلها في قسم الآحاد. المتواتر هو الذي يرويه العدد الكبير الذي لا يمكن تواطؤهم على الكذب، يعني عدد كبير جدا، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمعوا في مكان ويتفقوا على قضية من القضايا ثم يخرجون ويعلنوها بين الناس. أما أخبار الآحاد فبالإمكان على أنه يجتمع ثلاثة أو أربعة أو خمسة في مكان ويتفقون على رأي ويخرجون يعلنون هذا الرأي. فقالوا أخبار الأحاد التي تثبت بالعدد الكبير المستفيض الذي لا يمكن تواطؤهم على الكذب، قالوا هذا هو الذي يحتج به في العقائد. والكلام الآن مع أصحاب الكلام، مع أصحاب المنطق، مع أصحاب الفرق جميعا الذين يؤولون الصفات، سواء الذين ينفونها تماما أو الذين يثبتون بعضها ويؤولون البعض الآخر. لكن نقول عند هؤلاء أنهم لا يحتجون لا بالمتواتر ولا بالآحاد، فالآحاد يردونه جملة وتفصيلا، لأن ثبوته ظني ويقولون دلالته ظنية من باب أولى. يبقى المتواتر، المتواتر القرآن قطعي يعني ثبوته، لكن يقولون دلالته ظنية. يأتون الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون صحيح هذه قالها الرسول ولكن دلالتها ظنية، إذن لا يستدلون لا بقطع ولا بظني، يعني لا يستدلون لا بأخبار الأحاد ولا بالأدلة القطعية، لأن القرآن ورد فيه صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة الإرادة وصفة السمع وصفة البصر، هم أثبتوا البعض وأولوا البعض، إذن لماذا تؤولونها وهي ثبوتها قطعي؟ لأن هذا كلام الله لا شبهة فيه. وكذلك الأحاديث المتواترة، هذه الفائدة التي ذكرتها ذكرها ابن حجر، وقد ذكر في عدة وقائع في فتح الباري أن هناك يعني أحاديث ثابتة بأخبار الأحاد وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها، منها بعثه معاذ إلى اليمن، فمعاذ ذهب إلى اليمن يبلغ الناس العقائد وقال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وهو واحد، وأردفه بأبي موسى صاروا اثنين، لم يخرج ذلك عن أخبار الأحاد. إذن القاعدة المتفق عليها عند السلف على أن القضية هي قضية الثبوت، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج به، سواء كان قطعيا يعني متواترا أو كان أحادا. الحديث الذي تحدثنا فيه البارحة وهو قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. الغل هو الغش والحقد، الغل الغش والحقد، فالمسلم لا يكون قلبه منطويا على غش أو على حقد، فلا يغش المسلمين حينما يكلف بعمل أو ما يطلب منه عمل يؤدي فيه الواجب، لأنه يخشى على أنه إذا خالف في ذلك سيعاقب. فالمسلم هو الذي يخاف الله وهو الذي يؤدي ما عليه، لأن من حدث منه الخلل في هذا الجانب لا يسحب منه الإسلام ولا يقال على أنه ليس بمسلم، ولكن عنده خلل في قلبه في عقيدته، فمن غش كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من غشنا ليس منا. إذن الغل والحقد والغش هذا ليس من أخلاق المسلمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر. النصيحة أدلكم على مراجع، مرجع معاصر، شخص معاصر شرح الحديث الوارد في صحيح مسلم الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا ترجعون لكتاب الرياض النظرة أو الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في الفصل الثامن من في وجوب النصيحة وفوائدها صفحة 29 للشيخ السعدي رحمه الله. الشيخ السعدي شرح هذا الحديث في هذا الكتاب في صفحة 29 في بعض الطبعات، ولكن هو في الفصل الثامن، الفصل الثامن في وجوب النصيحة. ارجعوا لهذا الحديث واقرأوا كلام الشيخ السعدي حتى تفهموا كلام المعاصرين من العلماء كيف تكون النصيحة لولاة الأمر، لأن الأحاديث كثيرة واردة في النصيحة كثيرة جدا. تبقى الكيفية، كيفية النصيحة، كيفيتها الشيخ السعدي جزاه الله خير بيّن في هذا الحديث في شرحه لهذا الحديث كيفية النصيحة لولاة الأمر. وليس معنى لولاة الأمر للسلطان فقط الأعظم، وإن لجميع الولاة، يعني ولاته الذين يلون الأعمال سواء كان قاضي أو كان أميرا أو أي واحد ولي ولاية، كيف تكون نصيحته؟ فارجعوا لهذا الكتاب تستفيدون منه. من القدامى الذين ذكروا كيف تقدم النصيحة لولاة الأمر صاحب الكتاب هذا الذي تدرسونه. أنا عندي في الجزء الثاني، والذي عنده يعني الكتاب في مجلد واحد فيرجع إلى حديث 1096 باب كيف نصيحة الرعية للولاة. إذا رجعتم لهذا الحديث في هذا الكتاب نفسه تجدون الكيفية التي ينصح بها ولاة الأمر، وهذا الذي ينبغي أن يسلك. فأنا ذكرت لكم المثالين، مثال من أعمال القدامى كيف يقدمون النصيحة، ومثال من أعمال المعاصرين العلماء المعاصرين كيف تقدم النصيحة. البارحة ذكرت مثال في الوقائع العينية التي يستدل بها بعض الناس بأن تكون نصيحة علنا، لأن السعدي حينما تحدث عن هذا الحديث وشرحه وبين على أن النصيحة لكل واحد بحسب مقامه، وأن النصيحة حتى للفرد حينما يرتكب خطأ، فرد من أفراد الناس العاديين حينما يرتكب خطأ يقول إذا خلوت به ونصحته سرا استفاد من تلك النصيحة، وإذا أعلنت أمام الناس وقلت أنت عملت وعملت فهذه النصيحة لا تفيد. فهو ذكر الولاة جميعا من الصغير إلى الكبير، وقال ينبغي أن تقدم النصيحة لكل واحد بحسب مقامه، ثم تكون النصيحة سرا لا علنا، ثم يقول ولو قدمت هذه النصيحة على هذا المعنى، أي قدمتها سرا ولم تكن علنا أمام الناس، إذا لم ينفذ لك شيء مما رغبت أو بعضه لم ينفذ لا تقول أمام الناس قد نصحنا ونصحنا ونصحنا، يقول هذا رياء، ما دمت تقول هذا الكلام نصحنا ونصحنا وما يقبل منا معناه يقول هذا رياء، فلا ينبغي أن يكون مثل هذا، وإنما النصيحة تبقى كما كانت. هذا الحديث الذي موجود عندنا إذا وجدتموه الآن في نفس الجزء أخبر، يعني الحديث صحيح صححه الألباني، بأن الإنسان إذا كانت عنده نصيحة لولي الأمر فيأخذه ويخلو به ويتحدث معه، إن قبل فبها ونعمة، وإن لم يقبل فقد أدى ما عليه، هذا الذي عليه. ثم ذكرت قصة مروان مع أبي سعيد الخدري، وما أشرت إليه أذكره الآن بالنص، لأن الكلام ربما أنه لما تحدثت البارح والقصة في قضية صلاة العيدين ربما أني ذكرت على أن مروان أراد أن يوجب على الناس سماع الخطبة، وأن سماع الخطبة واجبة، ربما قلت هذا، وهذا قد يكون مسجل عندكم، ولكن الصحيح ليس هذا هو، أنا أملي عليكم الكلام أو أذكر لكم الكلام لأنه طويل. الحديث في صحيح البخاري كتاب العيدين في الحديث رقم 956 عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة. قال: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو في فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه لأن الأمير هو الذي يخطب، قبل أن يصلي فجبدت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. هذا لفظ الحديث. ننظر أو نسمع لكلام ابن حجر وما نقله عن ابن المنير كيف فقه العلماء لمثل هذا الحديث. قال ابن حجر: وفي رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس وهو أي مروان بيني وبين أبي مسعود، يعني عقبة بن عمرو الأنصاري. هذا أولا يدل على الصلة الوثيقة بين العلماء والأمراء، فهم خرجوا للمصلى، أبا سعيد من جانب وعقبة بن مسعود من جانب ومروان في وسط الاثنين، معناها ليس بينهم جفوة وإنما هناك صلة بين الأمراء وبين العلماء، والغرض من ذلك هو الحرص على مصالح المسلمين. يقول ابن حجر وهو يعدد فوائد الحديث: وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة، وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم، يعني إذا كانت القضية فيها قولان للعلماء فللحاكم أن يختار أحدهما وليس للفريق الآخر أن يعترض عليه. يعني إذا كانت القضية قضية اجتهادية وفيها قولين للعلماء، الحاكم هو الذي يقطع القضية هذه ويفصلها فيختار أحد القولين، فإذا اختار أحد القولين ليس للفريق الآخر أن يعترض على الحاكم في ذلك. هنا يقول: وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، يعني مع قوله هذا حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها، يعني معناه أن البداءة بالخطبة أو يعني عدم تقديم الصلاة ليس شرط في صحتها، أي أنها لا تصح إلا إذا قدمت الصلاة. قال: ونقل عن ابن المنير قوله: حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو سماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليس من شرطها. الشاهد أن أبا سعيد الخدري قال هذا القول ثم بقي وصلى، فدل ذلك على أن مروان اختار الأولى ووافقه أبو سعيد على ذلك ولم يخالف فيه. فالشاهد من هذا على أنه إذا كانت في القضية أقوال أو قولين للعلماء فالحاكم هو الذي يفصل في ذلك، فإذا اختار أحد القولين ليس للفريق الآخر أن يعترض عليه. هذا ذكرته لأنه وقائع عينية، ويستدل بها بعض الناس على أن النصيحة لا بد أن تكون علنا، فالعلن كما قلت هذه وقائع عينية، حينما حدث ذلك من مروان في نفس الوقت استنكر عليه أبو سعيد الخدري في نفس المكان، وانتهى الموضوع في وقته، لم يذهب أبو سعيد الخدري إلى مكان آخر ويخطب ويقول أن مروان خالف ما عليه السنة، لم يقل ذلك أبدا. وهكذا منهج السلف، لا يعلنون النصيحة بمعنى أنهم يشهرون بالوالي، لأن هذا فيه فتنة وفيه إثارة، والمفسدة التي تترتب أعظم من المصلحة التي يريدها، وإنما على المسلم أن يقدم النصيحة بأي وسيلة كانت، إما بكتابة وإما بصلة وإما بواسطة وإما بأي وسيلة من الوسائل، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وذكرت لكم قصة الإمام أحمد حينما دعا المأمون والمعتصم للقول بخلق القرآن وهي يعني معصية من المعاصي كبيرة من الكبائر، لأن القول بأن القرآن مخلوق كفر، ولكن الإمام أحمد رحمه الله لم يأمر بالخروج على معاوية على مروء على أبو عاصم ولا هو المعتصم أبو إسحاق، لم يأمر بالخروج عليه، ولو دعا للخروج عليه لخرج الناس جميعا، ولكن يعلم على أن هؤلاء لم يرتكبوا كفرا بواحا فيه من الله برهان، ويعلم أن المفاسد المترتبة على الخروج أعظم من المصلحة التي يريد أن يحققها، وهو إحياء السنة والقول بأن القرآن كلام الله. فقد صبر تلك الفترة وتعرض للضرب وغيره تعرض للقتل، ولكن في فترة وجيزة عادت السنة كما كانت وبقيت الكلمة مجتمعة. إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة. أحاديث كثيرة يعني بينت على أن من شذ شذ في النار، وأن الذئب يأكل من غنم القاصية، وأن المسلمين يجب عليهم أن يكونوا على كلمة واحدة وألا يشذ بعضهم عن بعض. وذكرنا على أن هذا في نطاق ما سبق ذكره، وهو أن الفرق الكثيرة التي ابتعدت عن الإسلام بحسب ما ارتكبته من أخطاء قد يكون بعضها بعيدا وبعضها قريبا، إلا أن الفرقة الناجية الواحدة هي ما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا على أن تلك الفرقة تعمل الأعمال التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تبعهم في عقيدتهم في عباداتهم في معاملاتهم في الحكم الشريعة الإسلامية في الجهاد في الأخلاق في المعاملة الحسنة في البر بالوالدين، هذه كلها من صفات الفرقة الناجية. فكل واحد سلك هذا المسلك وأراد أن يكون من هذه الطائفة فعليه أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لا بد من ربط فهمنا بفهم السلف. وذكرنا لكم الآية وهي قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فسبيل المؤمنين هم الصحابة وأتباعهم ومن سلك ذلك المسلك، هؤلاء هم المؤمنون الذين يجب علينا أن نسلك مسلكهم وأن نتبعهم. سبق أيضا في حديث، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان لفظه: لعن رسول الله صلى الله عليه لعن الله الواصلة والمستوصلة. فربما أني ذكرت على أنه حديث قدسي، والحديث ليس بقدسي وإنما هو متفق عليه، الحديث رواه البخاري ومسلم، وكان الشاهد منه هو أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما قاله الله، والله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن تلك المرأة التي سمعت من ابن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة رجعت لكتاب الله وقرأته فلم تجد ذلك التعبير أو ذلك اللفظ، وسألته عن هذا القول فقال: إن كنت قرأته فقد وجدتيه، لا تقول قرأت ما بين الدفتين فلم أجد لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال: إن كنت قرأته فقد وجدتيه، ألم تقرأ قوله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. فالشاهد من هذا على أن ما قاله الرسول لا يخرج عن كتاب الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، وإنما ما قاله الرسول علينا أن نعمل به ونتمسك به كما نتمسك بما جاء في القرآن. اقرأ لنا الحديث الذي يلي هذا ثم نعود للأسئلة التي ذكرنا. الباب يعني الحديث اللي بعد الباب هذا، باب ذكر قول النبي. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر قول النبي عليه السلام: عليكم هديا قاصدا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود عن عيين بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه. قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. قال حدثنا المقدومي قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف عن أبي العالية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن أبي عمران الجواني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. قال وأحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك بي. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين. قول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم هديا قاصدا أي طريقا معتدلا. هذه الأحاديث فيها النهي عن الغلو في الدين، والغلو معناه مجاوزة الحد. الغلو مجاوزة الحد، وتعلمون على أن النصارى قد غلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها، جعله ابن الله وجعله ثالث ثلاثة. والله قد نهى عن الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الغلو، لأن الغلو إذا دخل فيه الإنسان تجاوز به الحد، وقد يندم في آخر عمره حتى لو كان العمل الذي يعمله يقصد به الخير ويقصد منه الفائدة ويقصد منه الأجر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الرهبانية ونهى عن أن يشدد الإنسان على نفسه. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيحين عبد الله عزم على أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل، وأبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، فلما قابله قال له أبلغت بكذا وكذا، فقال نعم، فقال له إنك لا تطيق. أراد أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل، فما زال معه في المحاورة حتى اتفق في آخر الأمر على أن يصوم يوم ويترك يوم كصيام داود عليه السلام، وأخبره بأنه إذا استمر في هذه العبادة وأجهد نفسه يضيع حقوقا كثيرة، حقوق كثيرة تضيع، حيث قال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، يعني الجمع الذين يزورونك، فأعطي كل ذي حق حق. وعبد الله بن عمرو في آخر حياته ندم وقال ليتني قبلت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما تقدمت به السن وقد ألزم نفسه بتلك العبادة من صيام وقيام في الليل صار يعجز عن أن يأتي بها كما ألزم نفسه، فندم على أنه لم يأخذ بتلك الوصية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر قال خير العمل ما دوم عليه وإن قل، يعني خير العمل الذي تداوم عليه وإن كان قليلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام الليل حتى تورمت قدمه. وفي الحديث على أنه في الصحيحين كما تقول عائشة رضي الله عنها ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، ولكن قالت لا تسأل عن طولهن وحسنهن، يعني يطيل في القيام وفي القراءة وفي الركوع وفي السجود، فمعنى ذلك على أنه وإن كان العدد هو هذا فإنه يطيل فيه. ثم في حديث آخر وهو في الصحيحين أيضا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن ينام فيوتر بواحدة. هذا الحديث مطلق، وذاك الحديث الفعل مقيد، أن الرسول ما زاد على كذا، وفي هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا العلماء يجيزون أكثر من 11 ركعة، وكما نشاهد صلاة القيام صلاة التراويح، يعني يأخذون من هذا الحديث المطلق وهو حديث قولي، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. الأحسن للإنسان حتى لا يدخل في الرهبنة، لأن الرهبانية التي ابتدعوها لم يقوم بها، كما قال الله تبارك وتعالى: فما رعوه حق رعايتها. والإسلام لا رهبانية فيه، وإنما فيه الاعتدال، والله تبارك وتعالى قد جعل هذه الأمة أمة وسطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فالعبادة في هذا الدين وسط. الصلاة كما تعرفون نصليها 5 صلوات في اليوم والليلة، وقد فرضت أول ما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة ليلة الإسراء والمعراج، وحينما نزل وقابل موسى عليه السلام وسأله ماذا فرض عليه ربه، فقال: 50 صلاة. فقال: ارجع واسأل ربك التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فالتفت إلى جبريل فأشار إليه بذلك فعاد، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5، وحتى أن موسى عليه السلام أشفق علينا من هذه 5 وطلب منه أن يعود مرة أخرى، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أستحي من ربي، يعني أستحي من هذا التردد، ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد: خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي. هي في العدد 5 وفي الأجر 50. هذه 5 المفروضة، نحن نشاهد الواقع الموجود الذي نعيشه، أن كثير من الناس إما يتهاون بصلاة الجماعة إذا كان يصلي في البيت، ومنهم من يتركها حتى 5 هذه. إذن هذه الصلوات المفروضة يجب على الإنسان أن يحافظ عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وأشرك، والحديث في الصحيحين، وفيه وعيد شديد لتارك الصلاة كما سمعنا في هذا الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي سائل سأل، ولا أدري هو موجود الآن أو لا، عن القول في تارك الصلاة، وأدل الطلاب أن يرجعوا إلى أضواء البيان في تفسير: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، في سورة مريم. فإن الأمير الشنقيطي رحمه الله قد استوفى جميع الأقوال عن العلماء عند هذه الآية ليجد الحكم فيها من العلماء، كلهم متفقون على أن تارك الصلاة يقتل، إلا أبا حنيفة رحمه الله فيرى أن يسجن حتى يموت. القتل هل يقتل حدا أو كفرا عند الأئمة 3؟ الخلاف بينهم: إن قتل حدا فهو مثل ما يقتل القاتل، يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، يعني يكون مسلما، وإن قتل كفرا فهو لا يرث ولا يورث لأنه كافر. فالشاهد من هذا على أن الوعيد شديد على تارك الصلاة عند العلماء جميعا، كلهم متفقون على أنه يستتاب الفترة المحددة، فإن تابوا إلا قتل. وهذه أعظم يعني عقوبة لتارك الصلاة، ثم هو سينتقل إلى ربه. الحديث هذا الذي ذكر فيه أن الله تبارك وتعالى يقول لعبده يوم القيامة: يعني لو كان لك يعني ملء الدنيا كلها تفتدي به، فيقول: نعم. فقال: طلبت منك شيئا واحدا، وهو ألا تشرك بي شيئا. هذا الحديث في قضية الشرك، ليس في قضية الصلاة. فالشرك الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه لا يغفره. إذن الصلاة هذه يجب على المسلم أن يحافظ عليها. إذا أراد أن يتطوع فلا يدخل نفسه إلا في الشيء الذي يستطيع، يعني صلاة الليل إذا أراد أن يصلي يصلي ما شاء، لكن إذا صلى شيئا فعليه أن يحافظ عليه. إذا صلى شيء في الليل 8 ركعات 10 ركعات 4 ركعات فعليه أن يحافظ عليها. وهذا ما جاء في الصحيحين: خير العمل ما دوم عليه وإن قل، لأن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فقد يقول الإنسان أنا أريد يعني عند النشاط وعند الشباب أريد أن أصوم أكثر من الصوم وأريد أكثر من الصلاة، ثم يأتي في آخر لحظة إما ينقطع ويترك هذه الصلوات وهذا الصوم الذي أذم نفسه به، وإما أنه يحافظ ولكن يندم كما ندم عبد الله بن عمرو. فعلى المسلم أن يكون مقتصدا، وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه، من يغالب هذا الدين يغلبه. فالهدي القاصد يعني الشيء المعتدل. فالإنسان يكلف نفسه بالأمر الذي يطيقه، فمن اعتدل في أعماله فهو الذي يستطيع أن يواصل في هذا العمل، والمواصلة خير من الانقطاع، بحيث أنه لو أكثر أو أراد أن يغالب هذا الدين كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يغلبه لا يستطيع، وإنما عليه أن يعمل بقدر استطاعته. ولهذا حذر من الغلو في كل شيء، قال رسول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين. التشدد في الدين بمعنى أن الإنسان يكلف نفسه بأمور زائدة عن الحد، أما كون التشدد في الدين بمعنى المحافظة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مطلوب أن يحافظ المسلم عليه، ولا يعتبر هذا تشدد. يعني إذا قلت للناس لا تتأخروا عن صلاة الجماعة وصلوا صلاة الفجر وصلاة العشاء لأنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هذا ليس معناه تشدد أو تشديد، إنما الغلو والتشدد في أن الإنسان يتنطع ويأتي بأشياء لم تكن في دين الله ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يتجاوز الحد فيها. فمن عمل ذلك فهو الذي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أن يغالب الدين غلبه، وهو لا يستطيع على ذلك. ثم قال: فإنما أهلك من كان قبلكم أو من فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الشاهد من هذا على أن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة، وجميع ما جاء برسول عليه الصلاة والسلام شيء معتدل، والله تبارك وتعالى لم يكلف الناس إلا ما يطيقون. ولهذا كان الفرق بين الأمر والنهي على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، والله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن أنت أمرت بالصلاة بالزكاة بالحج، الأشياء المفروضة هذه لا كلام فيها لأنها لا تكون إلا مستطاعة للمسلم. الأمور الأخرى التي قد لا يستطيعها في هذه الحالة يؤدي الذي يستطيعه. أمرت بالصلاة قائما ولكن كنت مريضا لا تستطيع القيام فصلي جالسا، إذا لم تستطع جالسا فصلي على جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان في جميع حالاته ما دام عقله موجودا. ومع الأسف أن كثيرا من الناس إذا مرض دخل المستشفى ولا في بيته يترك الصلاة، يعني لما يقال له صلي يقول إذا قام يصلي. طيب المريض هو الذي ينبغي أن يحافظ على الصلاة. فكثير من الناس يحدث منهم هذا التساهل عوام، فيحتاجون إلى التذكير. فالإنسان إذا مرض لا يقول الصلاة هذه يعني إذا قمت من مرضي أصلي، ما الذي يدريك أنك لن تقوم من هذا المرض؟ فلا ينبغي التهاون في مثل هذه الأشياء. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ثم لما يأتينا في جانب النهي يقول: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال انتهوا عما تستطيعون. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية لا تنهى إلا عن شيء مستطاع النهي الانتهاء عنه. قد تأمر بالشيء وقد يعجز الإنسان. أنت مأمور بالزكاة، مأمور بالحج، وهذه من أركان الإسلام، لكن لا يجب عليك وجوبا أن تبحث عن المال حتى تتحصل على نصاب من أجل على يعني مال بقدر النصاب حتى تؤدي منه الزكاة، وإنما تعمل. إذا رزقك الله مالا فعليك الزكاة، إذا لم ترزق مالا فلا شيء عليك، مع أنها ركن من أركان الإسلام. كذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن أنت مأمور بالحج وهو ركن من أركان الإسلام، لكن أنت لم تستطع فليس ذلك واجبا عليك بل يسقط. وهكذا في جميع المأمورات، كل شيء تؤمر به عليك أن تؤديه، إذا لم تستطع أن تؤديه كاملا فتؤدي الذي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مأمور بالصوم لكن مرضت، لك أن تفطر. مسافر، لك أن تفطر. وهكذا. لكن نأتي إلى جانب النهي. الرسول قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن الزنا، عن الاعتداء على الناس باليد واللسان، معنى تقول والله أنا ما أستطيع أنتهي عن كل شيء، أنتهي عن بعض وأترك بعض؟ لا، كل واحد باستطاعته أن يكف لسانه، كل واحد باستطاعته أن يمسك يده. والرسول يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن باب النهي يختلف عن باب الأمر. المأمورات أنت مأمور بما تستطيعه، المنهي أنت منهي عن ما نهيت عنه مطلقا. نهيت عن شرب الخمر، ما تقول والله بعض المرات يمكن أشرب بعض المرات أنتهي، لا، ما تقول إني ما أستطيع، باستطاعتك أن تنتهي. كثير من الناس يرتكب بعض الأشياء التي لا تصلح ويقول أنا ما أستطيع، مثلا الدخان، الناس يبتلوا به وهو مضر بالجسم وبالمال، تقول الإنسان يترك يقول والله ما أستطيع. إذا جاء رمضان وهو ممن يحافظ على الصوم يترك الدخان، فهذه في الأصل عادة، والإنسان عود نفسه، والنفس هذه تستطيع أن تكبح جماحها وتستطيع أن تسترسل معها، فإذا استرسلت معها فكل شيء لا تستطيع أن تتركه، وإذا منعتها امتنعت. فهذه الأشياء التي نهي عنها سواء بالنهي الصريح أو إذا نظرت فيها فهي من الأمور التي تصل إلى التحريم، لأن الضرر بالجسم والضرر بالمال، تبذير في المال، هذه أشياء محرمة. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. لو أن إنسانا يأخذ 10 ريال ويأخذ الكبريت ويولع فيها ويحرقها، ماذا يقول عنه الناس إذا رأوا يأخذ النقود ويحرقها؟ يمكن يقول عنه مجنون، لأنه ما يفعل هذا إلا مجنون. لكن إذا أخذت هذه 10 واشتريت بها دخان وأحرقت الدخان وأحرقت نفسك زيادة، فهذا جنون يعني مضاعف. أنت الآن تحرق نفسك زيادة على إحراق المال. فالتبذير حرام بنص القرآن، والمبذرين كانوا إخوان الشياطين، فهذا الذي يحرق تبذير لا شك فيه. فإذا كان تحرقه وتحرق به نفسك، والأطباء قد قرروا على أن أمراض السرطان أو أكثرها ناتجة عن الدخان، ما تجد طبيب تسأله عن الدخان إلا وينهاك. ولكن مع الأسف بعض الأطباء تأتي عنده وأنت متعب، يعني تشكو من الصدر وتشكو الألم الموجود معك، ينهاك عن التدخين وهو يدخن أمامك. وهذا مثل المربون من الأساتذة، ينهى الطلاب الصغار المساكين عن مثل هذه الأشياء ثم هو يتعاطاها. فالطالب الصغير حينما يرى أستاذه يدخن وبعدين يأتي يقول الدخان ممنوع الدخان مضر، ما يصدقه، يقول أبدا، لأنه صغير، يقول هذا يريد أن يمنعني عن شيء فيه فائدة، لو كان ما فيه فائدة كيف هو يشربه؟ فينبغي على الإنسان حينما يأمر بشيء يبدأ بنفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فالشاهد من هذا على أن مثل هذه الأمور المضرة يجب على الإنسان أن يتجنبها، وإذا ابتلي بها عليه أن يجاهد نفسه، عليه أن يجاهد نفسه وباستطاعته أن يمنعها. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدومي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان فقيل له: ما بعث إليك إلا ليسألك عن شيء؟ فقال: سألني عن أشياء سمعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله يقول: نظر الله امرؤا سمع منا حديثا ف